يهدي إلا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبق الكلام على الحديث 31 من كتاب 40 الإمام النووي رحمه الله تعالى، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الحديث الموالي، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه والدارقطني. قال النووي: حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني. ورواه مالك الموطأ من حديث عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد الخدري، وروي من طرق يقوي أو يقوى بعضها ببعض. هذا الحديث قال رواه ابن ماجه والدارقطني مسندا، يعني متصلا مرفوعا. الحديث اختلف في صحته، من العلماء من يضعفه، ومن العلماء من يحسنه. والحديث اختلف في وصله وإرساله، من العلماء ومن رواة الحديث من رواه مرسلا، ومنهم من وصله. والحديث المرسل هو ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث المرسل هو رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فعمن أخذ الحديث يحتمل أن يكون أخذه عن صحابي، ويحتمل أن يكون أخذه عن تابعي. وعلى فرض أنه أخذه عن تابعي، فيحتمل أن يكون التابعي هذا حافظا ثقة ضابطا، لكن يحتمل أن يكون أيضا ضعيفا. وبالتالي فالواسطة بين التابعي والصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم مبهمة، غير معروفة، غير معلومة. فالمرسل من قسم الضعيف، ومرسل من فوق تابع سقط، يعني التعريف ومرسل منه الصحابي سقط منتقد، لكن يقول الذي صوب النظم: ومرسل من فوق تابع سقط، يعني المرسل أن يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أصح التأليفات. بعضهم زاد قيد مما رواه مما سمعه عن غيره، هذا قيد نادر، ذكر لإخراج صورة نادرة، وهو بعض من كان حيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يؤمن به، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أسلم بعد ذلك، فهذا لا يسمى صحابي ولا تابعي. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فليس صحابيا، وإنما هو تابعي، لكن رأى النبي عليه الصلاة والسلام وسمعه، فالسند متصل، ومثل هذا عددهم قليل، ومثل هذا عددهم قليل كما قال الحافظ الحجر رحمه الله تعالى، ومنهم التنوخي رسول هرقل. هذا إذن حديث المرسل رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الموصول أي الذي ذكر، ذكرت الواسطة واتصل السند. فهذا الحديث رواه مالك الموطأ من طريق عمرو بن يحيى المازني من رواة الحديث الأئمة الثقات الأثبات، يروي عنه مالك وهو من رجال الستة، عن أبيه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر أبا سعيد الخدري، وغيره ذكره، وممن ذكره الدراوردي محمد بن عبد العزيز الدراوردي، ورواه عنه ثقتان أو رواه عنه رجلان. هذا جعله من طريق عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف. ولا شك أن طريق مالك أصح، لأن مالك جبل الحوض إمام، فإذا الطريق مالك هو الأصل، وأن الحديث مرسل، ولكن له طرق أخرى كثيرة مرسلة وطرق أخرى موصولة فيها ضعف يسير، وباجتماعها يتقوى الحديث، باجتماعها يتقوى الحديث. هذه صناعة المحدثين، وهم الذين يعلمون الحديث الذي يتقوى من الذي لا يتقوى. ومثل هذا مثل الخشبة الخفيفة، إذا أتيت بها لوحدها تكسرها ولا ما تكسرها؟ طيب وإذا جئت بالثانية وكانت مثلها تكسر؟ طيب إذا جئت عشرة ولا عشرين؟ لا تستطيع، يشد بعضها بعضا، يشد بعضها بعضا. كذلك من باب التقليل يعني يقول أهل العلم، الحديث إذا كان فيه ضعف، يعني الراوي هذا الذي يروي لنا الحديث بالمتابعة نجده يخطأ ويصيب، ويخطئ ويصيب، ويخطئ ويخطئ ويخطئ، فإذا نقول إذا روى لنا الحديث نكون فيه على شك هل حقيقة هو حافظ أو لا، لكن إذا وجدنا آخر وافقه وقال مثل ما قال، هذا يزيدنا قوة في أنه لعله في هذه المرة حافظا. طيب ويأتي ثالث ويأتي رابع وخامس، هذا كله يؤيد الخبر، يؤيد الخبر في أنه يكون ثابت. هذه تقوية الحديث عند أهل العلم. فطريق عمرو بن يحيى المازني عن أبيه الصحيح أنها مرسلة، فقول مالك أصح كما قال أهل العلم، لكن جاء الحديث من طريق ابن عباس، وجاء الحديث من طريق علي بن أبي طالب، وجاء الحديث من طريق جابر بن عبد الله، وجاء الحديث من طرق أخرى مرسلة. يعني هذا التابعي يحيى المازني قال قال رسول الله، يوجد تابعي آخر أيضا لم يتفق مع هذا وقال أيضا قال رسول الله، التابعي الآخر من أين أتى به؟ والتابعي الثالث من جابر؟ إذا يدل هذا على أن الحديث له أصل. هذه الطرق تقوي الحديث، ولهذا قال النووي في آخره قال وروي من طرق يقوى بعضها ببعض، في بعض النسخ يقوي بعضها بعضا، وفي بعض النسخ يقوى بعضها ببعض، أي يتقوى الحديث. وعليه فنقول الحديث حديث ثابت، وهو حديث حسن. الحافظ بن رجب ذكر له طرقه، خرجه وخرجه غيره من أهل العلم أيضا، واستوعب طرقه أيضا الشيخ العلامة الإمام محمد ناصر الدين الباني رحمه الله في كتاب الأرواح، فذكر كل الطرق وانتهى إلى ما انتهى إليه أهل العلم من قبله، وهو تحسين الحديث، فهو حديث ثابت. قال عن أبي سعيد الخدري وهو شاذ بن مالك بن سنان الأنصاري المشهور بكنيته وهي أبو سعيد الخدري، مشهور بهذه الكنية أبو سعيد الخدري، فهو من الصحابة المشهورين بالكنية، وهؤلاء كثر: أبو سعيد الخدري، أبو موسى الأشعري، أبو أيوب الأنصاري، أبو بكرة الثقفي، أبو بكر الصديق، أبو أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه، كثر: أم سلمة، أم حبيبة من النساء، أم عطية، كثر. هؤلاء يقال اشتهر بكنيته، وهذا نوع من أنواع علم الحديث ينبغي لطالب الحديث أن يعرفه ليفهمه، حتى لا يجعل الحديث حديثا أو رواة حديثا. يعني جاءك الحديث هنا عن أبي سعيد الخدري ووجدته في موضع آخر عن سعد بن مالك بن سنان، تقول الحديث رواه صحابيان وصحابي واحد، صحابي واحد، هنا جاء باسمه وهنا جاء بكنيته. نعم، سعد بن مالك بن سنان الأنصاري أبو سعيد الخدري مشهور، له ولأبيه صحبة، له ولأبيه صحبة، ومن الصحابة التي ومن الصحابة الذين وجد في نسبهم الصحبة أكثر من درجة، منهم الابن والأب، صحابي ابن صحابي، ومنهم صحابي ابن صحابي ابن صحابي، وأكثر ما وجد صحابي ابن صحابي ابن صحابي ابن صحابي، أربعة، وهؤلاء قلة بخلاف اثنين. فهذا الصحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو سعيد الخدري مشهور، وقد استصغر يوم أحد، استصغر يوم أحد يعني عد صغيرا، فلم يجيزه النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب كابن عمر، وبعدها شهد كل المشاهد رضي الله عنه وأرضاه، وهو من المكثرين في رواية الحديث، وهو المكثرين في رواية الحديث. وآنس والبحر كالخدري قال، وجابر زوجة النبي، فهو مكثر، وقد أخرج أصحاب كتب الستة، وفاته كانت بعد الستين، قيل 63، قيل 64، وقيل 65 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال النووي رحمه الله هنا: رواه ابن ماجه والدارقطني، الدارقطني رواه عن أبي سعيد الخدري صح، لكن ابن ماجه ما رواه من طريق أبي سعيد الخدري، ابن ماجه رواه من حديث ابن عباس، ابن ماجه رواه ماذا؟ من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ضرر ولا ضرار، في رواية: لا ضرر ولا إضرار. قيل الضرر هو الاسم، يعني الضرر لا يجوز في الشريعة، ولا ضرار هو الفعل أن تضر غيرك، وقيل لا ضرر أي منك لغيرك، لا ضرر لا نفع فيه، ولا ضرار لا ضرر لا نفع فيه لك وفيه إضرار لغيرك، وقيل لا ضرر منك لغيرك ممن لم يضرك، ولا ضرار أي لا يجوز لك أن تضر غيرك ممن ضرك بوجه غير جائز، بوجه غير جائز، إذا لا ضرر أي الاسم لا يجوز الضرر في الدين، ولا ضرار لا يجوز لك أن تضر غيرك. وقيل لا ضرر مطلقا لا نفع فيه، ولا ضرار أي فيه منفع لك وإضرار بغيرك. وقيل لا ضرر أي لا يجوز لك أن تضر غيرك ممن لم يضرك، ولا ضرار لا يجوز لك أن تضر غيرك ممن ضرك بوجه غير جائز. يعني إذا ضرك لا يجوز أن تضره بطريقة لا تجوز. لكن الحاصل هذه المعاني الثلاثة، الحاصل أن الضرر والضرار لا يجوز بغير حق وبغير وجه وبغير وجهه. وهذا الحديث دليل لقاعدة شرعية عظيمة هي أصل وإحدى القواعد الخمس التي تنبني عليها الشريعة، يسميها العلماء لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وبعضهم يسميها قاعدة الضرر يزال، الضرر يزال. والضرر حيث اللغة خلاف النفع، ضد النفع، ما لا نفع فيه، ما فيه مشقة ومشاقة للناس على الناس، ما فيه إدخال التعب وفيه إيلام الناس وفيه الألم، هذا هو الضرر. هذا الضرر منفي في شريعتنا، والأدلة عليه في نصوص كثيرة. في النكاح قال ربنا جل وعلا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وقال جل وعلا في الإرضاع لا تضار والد بولدها ولا مولود له بولده، وقال في الوصية من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار من غير إضرار. والآيات في الباب كثيرة، وفي بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله به، ففيه النهي عن الإضرار. ومن القواعد العامة للشريعة الإسلامية أن الضرر يزال، وأنها جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها. والضرر من المفاسد فالشريعة تدفعه ولا تجيزه وتمنعه، وهذا الحديث دليل عليها لا ضرر ولا ضرار. ففي هذا القاعدة من كتب القواعد الفقهية يذكرون هذا القاعدة الضرر يزال، ويستدلون لها بأدلة من الكتاب والسنة ومنها هذا الحديث. وهذا القاعدة لا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال تترتب عليه قواعد شرعية كثيرة، ويجاب في مسائل وفروع فقهية كثيرة يجاب عنها بفقه هذه القاعدة وبفهمها ومعرفة مدلولها، وهي لا ضرر ولا ضرار أو الضرر أو الضرر يزال. طيب، هذا الضرر الذي أمر تبارك وتعالى أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته هو على قسمين، إما أن يكون ضرر بغير حق أو ضرر بماذا؟ بحق، ضرر بغير حق أو ضرر بحق. الضرر بغير حق لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا بدليل القاعدة وبدليل الأحاديث الأخرى وآيات النبي الآيات التي فيها النهي عن الإضرار، وصور ذلك كثيرة، ومنها ما ذكرنا في الآية: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فلا يجوز للرجل أن يمسك المرأة ليضرها. كانوا قديما قبل أن يحدد الطلاق بثلاث، ماذا يفعل؟ يطلقها، فإذا قاربت العدة يراجعها، بعد أن يراجعها شوية معها بعدين يطلقها، لما جيت خلاص العدة يراجعها، فما هي مزوجة ولا ما هي مطلقة، وهذا إضرار. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف وتسريحهم بإحسان، إذا قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا. فالإضرار في النكاح وفي الإرجاع لا يجوز. الإضرار في الوصية: يوصي بأن لا يأخذ فلان شيء يضر به، لا يجوز. يوصي بأكثر من الثلث إضرارا بالورث، وصية جائرة لا تنفذ لا تطبق، هذا لا يجوز. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من يتم الرضاع، وعلى المولود له رزقهن أو كسوتهن بالمعروف، لا تضار والدة بولدها، لا تكلف نفسها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدها. لا يجوز الإضرار، لا يجوز. لا يجوز أن تضر المرأة ولا الولد ولا حتى الزوج في قضية الإرضاع. لما؟ لأن الرضاع حق الولد. هل يجوز للأم أن تمنع ولدها الرضاع وقد أعطيت ثمن المثل؟ الرجل الزوج وزوجته إذا جاءهم ولد، الله جل وعلا أمر الزوج أن ينفق على الزوجة لترضع الولد. فإذا كان الولد يقبل على ثديها وهي تمنعه، والزوج ينفق المال المطلوب شرعا، فتكون ماذا؟ تضر بالولد، لا يجوز له، أو تضر بالزوج، لأنه يضطر إلى أن يبحث من يرضع له ولده، ولربما لا يجد إلا بثمن أغلى من ثمن المثل، فيكون في إضرار. قد يكون الإضرار من الزوج، وهو أن يمنع المرأة زوجته من أن ترضع ولدها ويأتي بمرضعة أخرى، مع أن الزوجة إنما طلبت ثمن المثل. فلا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدها، لا يجوز هذا الإضرار، هذا النوع من الإضرار لا يجوز أيضا. كذلك في الوصية كما ذكر، فالإضرار بغير حق لا يجوز بحال الأحوال في كل المناحي والنواحي والجهات. الإضرار في البيع، الإضرار في الشراء، الضرر في المعاملة، الضرر في الديوار بغير حق لا يجوز أبدا، وهذا ممنوع مطلقا. أما الضرر بحق، الضرر بحق هذا له صور. إن كان الذي يقع عليه الضرر مرتكب لجريمة فلا بد أن يؤدب. السارق الذي توفر فيه شروط قطع اليد، تقطع يده ولا لا، يضر ولا لا يضر، هذا ضرر بحق، إقامة حد الله تبارك وتعالى. ومثل ذلك حد الزنا وحد شرب الخمر وحد القذف وحد الحرارة وغيرها من أنواع الحدود أو التعزيرات أو ما يدل الشرع على ضربه وتأديبه أو حبسه أو نفيه أو إضراره في ماله أو إضراره بالمال أو أخذ ماله منه بحق شرعي، هذا لا إشكال، لأن هذا ضرر بحق لجريمة الذي يقع عليه الضرر الذي يقع عليه الضرر. ومن أنواع الضرر بحق ضرر لا يكون لصاحبه فيه منفعة، فقط يريد أن يضر بغيره، هذا الذي ذكرناه سابقا وهو حرام، ضرر بغير حق هذا حرام لا يجوز. الضرر الثاني الذي هو ضرر بحق، قلنا إذا كان لجريمة صاحبه فهذا واضح، ضرر بحق وفيه غرض صحيح. إذن الضرر ضررك بغيرك على أوجه، الوجه الأول الضرر بغير حق، يعني لا غرض فيه سوى أنك تريد أن تضر به، لا يجوز، قبيح وممنوع شرعا، وذكرنا صوره وأدلته، هذا ضرر بغير حق. الثاني ضرر بحق لجريمة المتضرر، هذا لا بد أن يقعه به، أن يوقع به، لأن الدليل الشرعي دل على ذلك. النوع الثالث ضرر بحق له فيه غرض صحيح، أن تضر غيرك لغرض صحيح تريد أن تحصله، هذا له صورتان. الصورة الأولى إما أن يكون بطريقة أن تتصرف في ملكك لمصلحة تحتاجها فيقع الضرر بغيرك، والوجه الثاني أن تمنع غيرك بأن يستفيد من ملكك وإذا منعته تضرر هو، فهنا الضرر واقع على غيرك وهو ضرر بحق، لك الحق في ذلك ولك غرض صحيح فيه. مثال ذلك أن تمنع غيرك أو أن تتصرف في ملكك لمصلحتك فيتضرر غيرك، هنا نقول ويقول أهل العلم إذا كان على وجه غير معتاد فلا يجوز أن يفعل ذلك، أما إذا كان على الوجه المعتاد فإنه جائز. مثال في عمارة أنت تسكن مع جيرانك، فتربي في بيتك في شقتك قطيع من الغنم، ثلاثة أربعة خمسة من الغنم، يصير فيه رائحة ولا لا؟ صح. الآن أنت تصرفت في ملكك ولا لا؟ لمصلحة، تريد أن تتاجر، تستثمر المال، تدر على نفسك بالنفع، هذا المصلحة لك، عادت على غيرك بالضرر ولا لا؟ عادت على غيرك. طيب هذا الوجه معتاد ولا غير معتاد؟ غير معتاد، في واقعنا غير معتاد، ما راكش على البر أو عندك أرض واسعة فيها المراح تستطيع أن تفعل متر، هذا يجوز غير جائز لأنه على وجه غير معتاد، على وجه غير معتاد تريد أن تحرق شيء، كان اليوم شديد الرياح إذا شعلت النار جيرانك الصالح الريح تجي له قهوة دخان الحريق ولا ربما الحريق تحرق الناس كلهم. فهذا على وجه غير معتاد، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. أما إذا كان على وجه معتاد، إذا كان على وجه معتاد فإنه ماذا؟ فإنه جائز. إذا كان على وجه معتاد جائز. مثل أن يأتي بكبش العيد إلى شقته أسبوع قبل العيد أو يومين أو ثلاثة أيام، ووقع أن هذا الكبش فرصار يبابع بزاف كثير، فهل لجاره أن يقول أوقعت بنا الضرر؟ هذا أمر معتاد، معتاد مش معتاد. لسن العمارات يعرفوا إذا معتاد يمرسون الأرض الله أعلم، هذا أمر معتاد لا إشكال، هذا لا حرج، أمر معتاد لا حرج، فهذا لا إشكال عليه. ومع ذلك بعض العلماء يقول فيه إضرار فيمنع، بعض العلماء يقول فيه إضرار فيمنع. مثاله أراد أن يحفر في أرضه بئرا، لكن بأرض جاره بئر، يحفر البئر بما تجعل، هل يحفر ولا ما يحفر؟ هو الآن راح يتصرف في ملكه ولا لا؟ لكن يضر غير بحق ولا باطل؟ بحق، سيضر غيره ولا ما يضر؟ سيضر غيره. فهل له أن يحفر بئر فيضر بئر جاره ولا لا؟ قال بعض العلماء يجوز ذلك لأنه في ملكه، وقيل لا يجوز وهو الأقوى لأنه سيلحق الضرر بمن؟ بجاره، فليبحث بطريقة لا يلحق الضرر بجاره. أراد أن يحفر أن يجعل في بيته كوة ثقبا، إذا فعله كشف جاره وصار يتطلع على جاره، هو الآن يريد الفتح هذا يدخل الضوء والشمس والهواء والريح على نفسه، لكن ومصلحة فيه له مصلحة، لكن يضر جاره، هل يجوز أن يفعل؟ لا يجوز أن يفعل. جاء ليحفر في بيته لكن يترتب على الحفر اهتزاز بيت الجار ولربما سقوط بيت الجار، وهو ما عنده حيلة إلا أن يحفر ليبني أو ليفعل شيء يحتاج إليه له فيه مصلحة لكن يترتب عليه ضرر، قيل يجوز ذلك وقيل لا يجوز ذلك، وقيل لا يشرع له ذلك. ومثله أيضا وجود رائحة كريهة أيضا يمنع منها. مثله أيضا لو كان عنده أرض وهذا الأرض فيها شجرة لجاره، الجار لا يصل إلى الشجرة إلا بعد أن يدخل عليه في أرضه، مثل الجيران عنده شجرة العرف الطويل المعمر بالثمار عند الجار، ما يقدرش يأخذ الثمار من بيته، الثمار ثمار من؟ ثمار صاحب الشجرة، لكن وين راهي؟ في أرض الجار، يطلع فوق الغصن يتكسر به ما يقدرش، إذن باش يدي الثمار كيفاش يدير؟ يروح يطبطب على الجار يدخل يدي الثمار تاعي يخرج، فهنا يستعمل حقه ولا لا؟ في مصلحة له، لكن يضر بالجار ولا ما يضر؟ يضر بالجار، يضر بالجار. ما هو الحل؟ الحل أن يهب له الغصن، فإن رفض يعوضه بالغصن، فإن رفض يبيع له الغصن، فإن رفض يجبره السلطان، يجبره السلطان على شيء، على شيء. وها هنا تعرفون قدر وفضل السلطان وإن كان ظالما وجائرا، وإلا راح يولي في حياتنا قانون الغاب، القوي الضعيف، لا يستقر للناس، لا يستقر للناس حال أبدا. وهذا فائدة الأمراء والسلطان والحاكم، تستتب به أمور كثير من الناس بقوة السلطة. فقال ها هنا يفعل به ذلك، يرجع إلى ماذا؟ إلى السلطة. من الأمثلة أيضا الميراث، يموت الميت ويترك إرثا، هذا الإرث إذا تقاسمه الورثة يتفضلون، ما يستفيدون شيء، فهل يبقى هكذا لا يستفيد واحد منهم ولا يقتسمونه؟ قالوا يجبر على البيع، إذا كانت قسمته فيها مضرة يجبر على البيع. مثل الإنسان توفي وترك لأهله للأهل سيارة، عنده 5 أولاد أو 6 أو 7، ترك لهم سيارة، السيارة يتوارثونها ولا لا؟ كيف يدير؟ واحد يدير فارة العجلة، واحد يدير فارة، كيف يدير؟ يبقى واحد يصمم يقول أنا يبقى حقي هكا، وش يقول؟ لا أحد يستفيد. إذا قسمناها ضربنا بها، نبيعها ميزان، نوزنها حديد ونبيعها. فهنا قال السلطان يجبره على ماذا؟ على البيع، تباع السيارة وكل واحد يستفيد، كل واحد يستفيد. إذن هنا الضرر الذي يترتب بتصرف المالك في ملكه لمصلحة يريدها فيتضرر ذلك أو غيره، فهذه المضرة لا بد أن تلاحظ، فقد تكون هذه المضرة معتبرة فيمنع، وإلا وقد يجوز له ذلك. ومن ثم جاء هذا القوانين الموجودة في السكن، النافذة لا تطل على الجار، وبينك وبين الجار 7 أمتار أو 4 أمتار أو 7 أذرع مترات ونص، أو لا تكون المبنى عالي بحيث يسد على الجار الهواء والشم، هذه كلها من الشريعة، لكن احنا جبناها من قوانين غربية، يعني الطريقة وضع وذنك هذه قال هذه، فأنا جبناها من عند نابليون وغيره، وهي موجودة في شريعتنا. فما أحلاها لو أننا نجد في القانون الحالة الاجتماعية يمنع الجار أن يجعل نافذة من جانب جاره تطل على ساحته، كما جاء في الحديث وكما أفتى بذلك فلان وفلان، عمر والصحابة والفقهاء، لكن تجد القانون مترجم حرفيا من قوانين غربية كافرة، حتى الترجمة سمجة، ترجمة اللغة الجملة الفرنسية ترجمة حرفية حتى تصير ليست لها بهاء ذاك البهاء للغة العربية، كما يقول من أصحاب القانون أنفسهم يعني، فالله المستعان. هذا النوع الأول. النوع الثاني من الضرر الذي فيه غرض صحيح، أن يمنع غيره من أن يتصرف في ملكه فيتضرر الغير، فيتضرر غيره، يمنعه من أن ينتفع بملكه فيترتب الضرر على ماذا؟ على غيره. إذا كان صاحب الملك هو نفسه يتضرر فله أن يمنع، جار مع جار أراد هذا الجار أن يركز خشبة على جدار الثاني، جدار الثاني قد وقع ما صار فيه شيء لأنه الطب يطيح، قالوا لا تضع الجدار، لا تضع الخشب والسلالم وترتكز على جدار لترتفع، لأن الجدار يسقط وهذا الجدار يفصل بيني وبينك، إذا سقط حكم ابني ماء فلا تأخذ. فها هنا له أن يمنعه، له أن يمنعه لأنه سيضر به. أما إذا كان لا يضره فلا يجوز له أن يمنعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة الصحيحين: لا يمنعن أحدكم أن جاره أن يغرس خشبة في جداره، لا يمنعن أحدكم وأو أحدكم لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، أو لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. يعني انت والجار جيت تدير خشبة في الجدار تستفيد منها، هو قال لك لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. يعني الجار إذا قال لك ما تدير لا تلتفت إليه، أديرها. لما حدث أبو هريرة الحديث صار ينظرون إليه، قال: ما لكم تنظرون إليه؟ والله لأرمين بها بينكم. يعني قلت الحديث وأنتم من يطيع الرسول فقد أطاع الله. أو لا يمنعن أحدكم جاره، أنت ما يجوز لك تمنع جارك باش يدير خشبة في جدارك ما دام ما يضركش، هذا غير جائز، لا يجوز له أن يمنع، لا يجوز له ماذا؟ أن يمنع. وإن كان بعض أهل العلم رأى بالمنع مطلقا، وبعضهم رأى بعدم المنع، وقيل إذا ترتب على ذلك الضرر منع، وإن لم يترتب الضرر فلا يجوز له أن يمنعه. ومن ذلك أن يمنعه من أن يستفيد من الماء، من الماء أو من الكلى العشب الخفيف الذي يلمس الأرض، أو من النار، هذا أيضا مما ذكر. فالحاصل هنا إذا كان صاحب الملك إذا منع غيره من أن يستفيد منه فترتب الضرر على غيره، نقول إذا كان صاحب الملك لا يتضرر فلا يجوز له أن يمنع، وهذا يعد من الإضرار الذي جاء نفيه في شريعتنا. طيب، على الحديث الذي ذكرناه كون ابن ماجه لم يروه من حديث أبي سعيد وما كان من عباس جاءت الورقة هذه، لكن كنت أنا جبت قبل ذلك. طيب، هذا فوائد الحديث، هذا يعني أن الشريعة تنهى عن الضرر، وأن الضرر يزال من قواعد الشريعة العظمى الكبرى والعامة، الضرر يزال، وأن حيث كانت المضرة فالشريعة لا تكون، وجاءت الشريعة بنفي المضرة أو تقليلها، وأن في هذه القاعدة تدخل قواعد المفاسد، فجلب المصلحة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، والأمر إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته فإنه يجتنب، وإذا استوت المفسدة والمصلحة فإنه يجتنب. ويدل على عظم هذه الشريعة وبهائها كذلك. هل التأمين وباقي عقود القرض التي فيها منفعة من جانب وضرر من جانب غير جائزة لعلة الضرر والضرار؟ عقود التأمين وغيرها هذه عقود فيها جهالة، والأمر المجهول لا يجوز التعاقد عليه، لا يجوز التعاقد عليه الله. ما معنى اسم الله تبارك وتعالى الديان؟ الديان اسم الله جل وعلا، وقد ذكره البخاري في حديث معلق في صحيحه، ووصله أبو داود وغيره وهو صحيح: أنا الملك الديان، يقول جل وعلا يوم القيامة. والديان من الدين بمعنى الجزاء، أي الذي يجازي الناس ويحاسبهم ويقاضيهم، مالك يوم الدين يوم الجزاء. اسم المنعم ثابت، الإنعام وصف من أوصاف الله تبارك وتعالى ومن أفعاله عز وجل، لكن على أنه اسم من أسماء الله لا يثبت في ذلك شيء في حدود ما أعلم. ابن ماجه روى حديث ماذا؟ لا ضرر إلا من حديث عبادة بن الصامت، أي نعم، ومن حديث ابن عباس كذلك، ومن حديث ابن عباس أيضا، حديث ابن عباس لا ضرر موجود عند ابن ماجه كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح البخاري في كتاب شرح الحرمين: حديث البخاري ليس في الأربعين النووية أو في شرح الأربعين: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة ولا نوء ولا روح ولا غول. هذه أمور يعني فيها النهي عنها وأنها لا يثبت في ذلك. لا عدوى، هل يقال أن المرض يأتي أو لا؟ ففي خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا توجد عدوى بنفسها، لكن اقتراب الصحيح من المريض قد يكون سببا، لأن ها هنا جاءت أحاديث كثيرة فيها نوع من الاختلاف في المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، إذا نفى العدوى، ولكن جاء في حديث قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني المجذوم ما تقربش منه، تهرب منه. لماذا؟ لأنه يأذي. وقال: لا يورد ممرض على مصح ولا مصح على مريض، ما يقربش هذا من هذا ولا هذا من هذا. لماذا؟ لأنه يأذي. فها هنا اختلف أهل العلم، لكن أصح جمع بين هذه الأحاديث هما قولان. قيل المراد لا عدوى مؤثرة بنفسها، وإنما هي سبب قد يكون وقد لا يكون. وقيل لا توجد عدوى، العدوى أصلا لا يوجد، العدوى غير موجودة. وأما فر من المجذوم فرارك من الأسد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد الذريعة عن الوقوع في اعتقاد المشركين، فكانوا إذا اقترب المريض من الصحيح من المريض فمرض قال بسبب اقتراب منه، فأراد أن يسد هذا خشية أن يقتل من المريض، ويكون الله تبارك وتعالى قد قدر له في الأزل أن يمرض بهذا المرض فيقول بسبب اقتراب مرضته، فليس فيه إثبات العدوى. وهذان قولان لأهل العلم. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بالنا يأتي بالجمل السليم فيجلس مع الجمل الأجرب فيجرب يصير أجرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعدى الأول؟ الأول من أعدى؟ الله تبارك وتعالى هو قدر له المرض، إذا الثاني والثالث وغيره هو الله هو الذي قدر له المرض أيضا. هذا معنى لا عدوى. ولا طيرة، التطير لا يجوز التطير، كل شيء مرئي أو سمعي يرده، يقضي صالح يشوف شيء أسود يقول هذا موش مربح، يدخل عليه صباحا واحد يحبه ويتلاءم معه يقول هذا يوم مربوح، هذا لا يجوز، هذا التطير لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل، وهي الكلمة الطيبة، يسمع كلمة طيبة: يا فتاح، يا سهل، اليسر، كلمة طيبة يسمعها يفرح بها. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، ولا هامة، الهامة حية من الحيات يتشاءمون بها، مثل الآن البومة، قال إذا وقعت على بيت يكون فيه ميت، موجود هذا إلى الآن موجود، الاعتقادات الشركية لا تجوز. ولا صفر، كانوا يتشاءمون من شهر صفر، شهر صفر يتشاءمون منه، فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نوء، مطرنا بنوء كذا، قال شكون ينزل المطر؟ النوء الفلاني، الكوكب الفلاني، لا يجوز هذا. المطر انزاله وغير ذلك باذن الله عز وجل تقديره. ولا غول، الغول ما كاش، واش كي وليدك يقبح تقول اسكت نجيب لك الغول، اسكت نجيب لك الغول، وبعد يزيد سنة سنتين تبعت تقول روح جيب لي يقول لك نخاف الغول، انت اللي ربك الغول. فلا غول، لا يوجد. والغول هذا يعني يقولون ها شبح عظيم يخرج الإنسان إذا كان في خلاء وكذا مكان فاضي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ما يوجد شيء، الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى. هل يجوز التبرع بالأعضاء؟ العلماء لهم فيه كلام طويل، وحاصل الكلام هذا أن نقول التبرع بالأعضاء له أربع شروط. إما بعد موت المتبرع أو في حياته. إذا كان بعد موته فهو إما كافر وإما مسلم. أخذ العضو من المسلم لا يجوز سواء أوصى بإعطائه أو أوصى ببيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم المؤمن حميد ككسره حيا. الكافر أخذ العضو منه إذا أوصى بأن يعطى لا حرمة له، أما إذا باع فالبيع لا يجوز لأن هذه منفعة غير محققة ما يمكن أن يتحقق عليها البيع. أما خلال الحياة ففي المسلم أمر واضح غير جائز أيضا، وفي الكافر الأظهر أن الأمر كذلك لأنهم مكلفون بفروع الشريعة، فكما أن المسلم لا يجوز له أن يفعل هذا فالكافر مطالب بالإيمان وترك وفعل الأوامر وترك المعاصي لا يجوز له ذلك. وبعض أهل العلم أجاز في أوجه وشروط ضيقة أن يكون المحتاج متضرر مشرف على الموت بإقرار أطباء ثقات مسلمين ذو عدد، وأن يكون الطرف الثاني في صحة كاملة ويقطع على أنه بإعطاء العضو لا يتضرر، وأنه له إمكانية الاستمساك ولا يتضرر بشيء، والقطع والجزم على أن هذا الأمر ينفع والعملية ناجحة ويترتب الأثر، وثقات من يفعل ذلك وأن لا يكون فيه بيع. فمن العلماء من يرى هذا والعلم عند الله. إذا كان الجار عنده الدجاج وذلك الدجاج يذهب إلى بستان الجار ويضع البيض، فهل يجوز لصاحب البستان أخذ ذلك البيض أم لا؟ أريد الجواب، سأعطيك الجواب. شكون الأول الدجاج ولا البيضة؟ الدجاج البيض تاع الدجاج يا أخي، البيض بيض الدجاج. فأنت يجيك الجار يدق عليك قال أعطينا البيض، أعطي له البيض. إذا شف فيه ضرر يضرك جمع البيض ومده نقطة واحدة. إذا يضرك قل له يا أخي البيض اللي جاي عندي أنت حطها جاي عندي جاي عندي، قال نتبايع البيض اللي تحطها هنا يا تأخذ عليها أجر أو أجرة. نعم، ويظهر ما في ضرر، هذا ما في ضرر، يذهب إلى بستان الجار ويضع البيض، لا لا ضرر في ذلك، ما في ضرر، ما في يدخل عليه ضرر، والعلم عند الله. إذا كان سرير الزوجية متجه إلى القبلة فما حكم الجماع جهة القبلة؟ لا يوجد ما يمنع، وإن كان في كتب الفقه يقولون المنع كما هو مقرر عند المالكية والشافعية وغيرهم، لكن لا دليل يمنع عن هذا، وإنما الذي جاء النهي نهي الاستقبال والاستدبار للقبلة بالبول أو الغائط. هل يجوز صاحب مؤسسة خاصة أي أن يخفي مدخول المؤسسة حتى لا تقتطع الضرائب منه أموالا، مع العلم أن الضرر يقع على العمال، ذلك لأن مدخول العمال سيكون قليلا حسب ما أعلن صاحب العمل الرسمي للسلطات المحلية. يعني هنا الآن الله ما يعطيش العمال الرواتب تحهم، لا بد أن يعطيهم رواتبهم، لا يجوز أن يضر العامل في راتبه. وهذا الأمور الضرائب وغيرها كما قال الشيخ العباد التهرب منها جائز لكن ليس بالكذب، والله أعلم. نعم، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء، يعني المراد أن يتشهد بين يدي خطبته وبين يدي كلامه في الناس. الحمد لله تبارك وتعالى والثناء عليه كما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المقصود والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.